الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، نتناول فيه آيات من سورة الرعد. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ففي هذه الآيات أن مجازاة الإنسان وجزاءه يكون بحسب كسبه، وأن هذا هو العدل، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها أن الله تعالى يتولى أمور الخلق. وفي الآيات أن التدابير الخفية والمكر السيء لا ينجح بصاحبه، وإنما يعود عليه بالوبال. وفي الآيات إثبات عموم القدر، وأن الهداية والضلال تقدير من الله تعالى، وإن كان بأسباب تعود للعبد، وكان ذلك فعلا للعبد. قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ففي هذه الآيات الترغيب في التقوى وترتيب دخول الجنة عليها، وفي الآيات التحذير من الكفر مع بيان عاقبته السيئة في الآخرة، وفيها أن نعيم الجنة دائم لا يزول. وفي هذه الآيات وجوب دخول الإسلام على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفيها وجوب تصديق جميع ما في الكتاب وأنه لا يجوز التكذيب ببعضه وأن من كذب ببعضه فلا يعد مؤمنا. وفي الآيات وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك في ذلك. وفي الآيات أن الدعوة المقبولة هي التي تكون دعوة إلى الله تعالى لا إلى حظوظ النفس أو المنافع الدنيوية. وفي الآيات فضل اللغة العربية حيث قال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وفي هذه الآيات وجوب المحافظة على هذه اللغة، وفيها أن الحكم القرآني واجب التنفيذ إيمانا به وعملا به. وفي الآيات التحذير من اتباع أهواء الآخرين في ترك العمل بالشرع، فإن من فعل ذلك لم يكن له من الله ولي يجلب له محبوبة ولا واق يدفع عنه المكروه. وفي الآيات الترغيب في الزواج وأنه من سنة المرسلين، حيث قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن الزواج أفضل من التخلي للعبادة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. وفي الآيات أن قدر الله نافذ، وهو ما سجل في أم الكتاب اللوح المحفوظ، وقد يكون هناك تغيير أو تبديل فيما يتفرع عنه كأعمال اليوم والليلة التي تسجلها الملائكة، وهذا التغيير لأسباب يقدرها الله على العبد. وفي الآيات أن وظيفة الرسل والعلماء والدعاة هي تبليغ الشرع، بينما حساب العباد يكون على الله عز وجل، ولذا قال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي الآيات الاستدلال بحلول المصائب على قدرة الله تعالى ووجوب الانقياد لحكمه سبحانه. وفي الآيات أن أحكام الله تامة متقنة لا خلل فيها ولا نقص. وفي الآيات أن مكر الكافرين وخططهم لا تخرجهم عن قدر الله وأحكامه الماضية السائرة بنصر المتقين. وفي الآيات وجوب أن يتحرز الإنسان فيما يكسبه من الأفعال والأقوال والاعتقادات لعلم الله تعالى بها. وهذا آخر تفسير سورة الرعد، وبعدها تفسير سورة إبراهيم، وهي سورة مكية في آخرها ذكر دعوات إبراهيم عليه السلام فسميت باسمه. وفي هذه السورة بيان ثمرات التوحيد في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، وفي ذلك بيان آثار الشرك في هذه الدور جميعا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني الله وإياكم من أوليائه الصالحين وحزبه المتقين، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع طاعاتهم، وأن يستعملنا جميعا فيما يقربنا له جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.